وأما العقوبات غير الشرعية وهي العقوبات القدرية التي ينزلها الله تعالى بالمرء من مرض أو فقر أو غير ذلك، فهذه قد تكفر السيئات ولا يبقى عليه شيء في الآخرة، وقد لا تكفر السيئات جميعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يجازى بأكثر مما عمل من السوء، لقوله يجزى به، والباء هنا للعوض أو البدل، بخلاف من عمل حسنا فإنه يعطى أكثر كما في آيات أخرى. ومن فوائد الآية الكريمة كمال قوة الله تعالى وسلطانه، لقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومثل هذه الآية قد تكررت في القرآن كثيرا، مثل قوله تعالى وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، ومثل قوله تعالى لا يوم تقلب وجوههم في النار قبلها لا يجدون خالدا فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا كثير، لأن الله سبحانه وتعالى كامل القوة وكامل السلطان، فلا أحد يمنعه ولا أحد يدفعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المصائب في الدنيا كفارات، لأنها نوع من الجزاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من غم ولا هم ولا حزن يصيب العبد إلا كفر به عنه حتى الشوكة، إذا أصابت فإن الله يكفر بها عنه. ثم قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل هذه شرطية، وفعل الشرط قوله يعمل، وجواب الشرط قوله فأولئك يدخلون الجنة. وقرنت بالفاء لأنها جملة اسمية. وقول من يعمل قلنا هي شرطية، والشرط يفيد العموم، وأكد هذا العموم بقوله من ذكر أو أنثى. وقول من الصالحات، ادعى بعضهم أن من زائدة، وقال إن التقدير ومن يعمل الصالحات، وهذا القول ليس بصحيح، لأن من لا تزاد إلا في نفي أو شبهه، كما قال ابن مالك رحمه الله وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. ولأن وجودها أكمل من عدمها، لأن من لبيان جنس العمل المبهم في قوله ومن يعمل، فمن هنا بيان من بيانية. وقول من الصالحات أي من الأعمال الصالحات، وأنتم تجدون هذا الأسلوب كثيرا في القرآن، أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة، وعكسه قليل، يعني حذف الصفة قليل وحذف الموصوف كثير، وذلك لأن الصفة تدل على الموصوف ولا عكس. يقول من الصالحات أي من الأعمال الصالحات، فما هي الصالحات؟ الصالحات ما جمع شرطين، الشرط الأول الإخلاص، والثاني المتابعة لشريعة الله، سواء كان بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان من أهل الأمة، أو لشريعة من شريعته باقية من الرسل السابقين. وقوله من ذكر أو أنثى، من هذه بيان لمن في قوله ومن يعمل من الصالحات، من ذكر أو أنثى، وهذا من باب التفصيل بعد الإجمال، وإلا فمن المعلوم أن من للعموم الشامل للذكر والأنثى. وقوله هو مؤمن، الجملة حالية، حال من فاعل يعمل، يعني والحال أنه مؤمن. وهذا شرط لا بد منه، إذ أن العمل الصالح لا ينفع مع عدم الإيمان، وكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد قوة في العمل الصالح. فأولئك يدخلون الجنة، وفي قراءة يدخلون، فعلى القراءة التي في المصحف تكون الجنة مفعول به، وعلى القراءة الأخرى يدخلون الجنة تكون مفعولا ثانيا ليدخلون، ونائب الفاعل في محل المفعول الأول. وقول فأولئك يدخلون الجنة، هل يقال إن هذا إظهار في موضع الإضمار، وأنه لو قيل فإنهم يدخلون الجنة؟ الجواب نعم، لأن اسم الإشارة من باب الأسماء الظاهرة أو المضمرة الظاهرة. فإن قال قائل ما هي النكتة في هذا الإظهار، قلنا بيان علو مرتبتهم حيث أشار إليهم بإشارة البعيد. فأولئك، وقوله يدخلون الجنة، الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، آمين. وقوله ولا يظلمون نقيرا، قوله يدخلون ولا يظلمون، يعني معناه أن كل إنسان يكون في مكانه الذي يستحقه بدون نقص. والنقير هو النقرة التي تكون في ظهر النواة، وفي النواة ثلاثة أشياء كلها مضرب للمثل في القدة: الفتيل والنقير والقطمير. أما الفتيل فهو الحبل الذي في مجرى النواة من بطنها، وأما النقير فهي النقرة التي في ظهرها، وأما القطمير فهو إيش؟ الغشاء الذي يكون عليها. وكلها يراد بها ضرب المثل. وإنما قال الله تعالى يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا لئلا يظن الظان أن الإنسان إذا كان في منزلة فربما ينزل من منزلته لسبب من الأسباب، وليس الأمر كذلك. ونضرب لهذا مثلا، وهو أن الله تعالى قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. الذرية هنا المراد من يتبعون أباءهم، وهم الصغار، هؤلاء يتبعون أباءهم. إذا كانت منزلة الابن أدنى مرتبة من منزلة الأب، فإن الابن يرقى إلى منزلة الأب، ولا ينزل الأب في مقابلة ترقية الابن. يعني ما يقال مثلا إذا كانت المسافة 20 درجة ينزل الأب 10 درجات ويصعد الابن 10 درجات، لا، بل يرفع الابن 10 درجة 20 درجة ويلتحق بالأب بدون نقص على الأب. فهذا والله أعلم هو الفائدة في قوله ولا يظلمون نقيرا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم كما وصفه الله عز وجل مثاني أي تثنى فيه الأمور. فإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر، إذا ذكر جزاء الكافر ذكر جزاء المؤمن، وهكذا. وتأمل هذا تجده أكثر ما يكون في القرآن. والحكمة من ذلك أن يكون الإنسان سائرا إلى الله بين إيش؟ بين الخوف والرجاء. لأنه إذا ذكر ما أعد الله للمتقين غلب رجاءه، وإذا ذكر ما أعد الله في الكافرين ايش غلب خوفه، والاولى ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا في كل حال ان يكون خوف الانسان ورجاؤه واحدا في كل حال، او في بعض الاحوال، او في كل، وهل هو في كل عمل او في بعض الاعمال. فمن العلماء من يقول اذا كان الانسان مريضا فالاولى ان يغلب جانب الرجاء حتى يقدم على ربه وهو يحسن ظن به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن ظن بربه. ومن العلماء من يقول اذا هم بالسيئه فليغلب جانب الخوف حتى يرتدع، واذا عمل العمل الصالح فليغلب جانب الرجاء ان الذي وفقه للعمل سوف يقبل منه. وعلى كل حال العلماء اختلفوا في هذا، فنقول كل انسان ونفسه. اذا رايت من نفسك انه غلب عليك الخوف حتى وصلت الى الياس من رحمه الله سواء في امور الدين او امور الدنيا، فحينئذ قوم نفسك وعدل نفسك. وان رايت انك تغلب جانب الرجاء فقوم نفسك ايضا، لان بعض العصاه اذا قلت اتق الله يا اخي ارتدع عن المعصيه يقول لك الله غفور رحيم، يقول لك الله غفور رحيم، فيغلب ايش جانب الرجاء، وهذا خطا. ومن الناس من يكون بالعكس، لو يفعل ادنى شيء من المعاصي ايس وقنط من رحمه الله فغلب جانب الخوف. ومن فوائد الايه الكريمه انه لا فرق بين الرجال والنساء فيما يستحقون من الجزاء. وجه الدلاله قوله من ذكر او انثى ثم ذكر الجزاء فقال فاولئك يدخلون الجنه. لكن من حيث العمل بينهما فرق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. ثم فسر نقصان دينها بأنها إذا حارت لم تصلي ولم تصل. أما الجزاء على العمل فهما سواء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد لقبول العمل من أن يكون صالحا، يقول ومن يعمل من الصالحات. فإن كان فيه شرك لم يقبل. لماذا؟ لفوات الشرط وهو الإخلاص. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. ومن عمل عملا مبتدعا بإخلاص تام لكن ليس على شريعة الرسول فإنه لا يقبل منه، لأنه على غير الاتباع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون العمل الصالح مبنيا على إيمان، إيمان لا شك معه بقوله وهو مؤمن. وأما من عمل الصالحات ظاهرا لكن قلبه غير مؤمن أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فإنه لن ينفعه العمل الصالح، لن ينفعه. كرجل مخلص يريد رضا الله عز وجل ويتبع الرسول لكنه متشكك، مع إخلاصه متشكك، فإنه لا يقبل منه. ولكن هنا مسألة يجب التفطن لها، وهو أن القلب إذا كان خالصا صريحا فإن الشيطان يسلط عليه حتى يوقعه إما في الشرك وإما في الشرك. وكلما كان الإنسان أصرح إيمانا فإن الشيطان يزيد في ضربه بسهام وتشكيكات وغير ذلك. فلتكن على حذر وأعرض عن هذا وانتهي عنه واستعذ بالله منه فإنه لا يضر. ولهذا كثيرا ما نسمع من يشتكي هذه الحال فنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استعذ بالله ايش ثم انتهي. استعذ بالله هذا لجوء الى الله فيما لا يمكنك لا يمكن ان يخلصك من الشيطان الا الله عز وجل فاستعذ بالله. وانتهي هذا فيما يمكنك فعله. انتهي بمعنى اعرض عن هذا لا تفكر فيه. أنت ذاهب الآن تصلي، لو سألك سائل لماذا ذهبت تصلي لقلت إيمانا بالله وابتغاء لفضله ولا عندي في هذا شك. إذن ما يريده الشيطان على قلبك لا تخف إليه، بكل سهولة تعرف كيف تتخلص، بأنك ما جئت إلى المسجد ولا توضأت ولا تركت الطعام والشراب والنكاح لصومك إلا وأنت مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بتوالي وخائف من عقابه. في مثل هذه الأمور يمكن أن يستعين اللسان على طرد هذه الوساوس، وإلا فإن اللسان إذا استرسل معها ربما تهلكه. لكن الحمد لله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا الدواء الناجع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنت وأنظر إلى عمل الذي أنا فيه، أقبل على عمل، إن كان عبادة فعبادة وإن كان أمرا دنيويا فأمرا دنيويا، المهم أن أتغافل عن هذا الشيء وأن لا أسترسل معه، لأنك إن استرسلت معه هلكت، مع أنه وسواس لا حقيقة له. ومن ثم جاءت الآية وهو مؤمن، فوطن نفسك على الإيمان ولا يكن في قلبك شيء من الشك، لأنه بكل بساطة تقول للنفس أنا لماذا توضأت، لماذا صليت، لماذا صمت، لماذا أديت الصدقة وما أشبهها. ومن فوائد الآية الكريمة علو منزلة من اتصف بهذه الصفة وهو العمل الصالح مع الإيمان، يؤخذ من قوله فأولئك يدخلون الجنة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز لنا أن نشهد لكل من عمل صالحا وهو مؤمن أنه في الجنة، لأن هذا خبر من الله والله تعالى لا يخلف. فإن قال القائل وهل نشهد لكل واحد بعينه؟ فالجواب لا، لأن هناك فرقا بين العموم والخصوص وبين الإطلاق والتقييد. فلا نشهد لأحد بعينه إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أو شهد له الله، فإننا نؤمن بهذا، نقول فلان في الجنة. فمثلا أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام هل نشهد أنهن في الجنة؟ نعم، لأنهن زوجاته في الآخرة فيكن معه فنشهد لهن بالجنة. وكذلك العشرة ثابت بن قيس بن شماس بلال وعبد الله بن سلام وغيره، كل من شهد له الرسول بعينه نشهد له بعينه، وأما إذا لم يشهد له بعينه فإننا نشهد له على سبيل العموم. كذلك الكفر نفس الشيء، نقول من ذبح لغير الله فهو كافر مشرك، لكن هل تشهد لكل إنسان ذبح لغير الله بأنه مشرك؟ لا، لأنه قد يكون عن جهل أو عن تأويل أو ما أشبه ذلك. ففرق بين التعيين والتعميم وبين الإطلاق والتقييد، وهذه مسألة قل من يتفطن لها. يأخذ العمومات ثم يطبقها على كل فرد، وهذا غير صحيح. يمكن هذا الذي حكمنا بأنه مؤمن حسب الظاهر لنا يمكن يكون من أهل النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وكذلك بالعكس، ربما يكون هذا الرجل يعمل ما يقتضي أن يكون كافرا لكنه لا يدري، وهو ينتسب للإسلام ويقول أنه مسلم يصلي ويزكي ويصوم ويحج، لكن عنده خصلة شرك لا يعلم عنها، هذا لا نقول إنه من أهل النار، بل نقول من فعل هذا فهو من النار، لكن هذا رجل بعينه لا، لاحتمال ما ذكرت لكم الجهل أو إيش أو التأويل. ومن فوائد الآية الكريمة نفي الظلم ولا يظلمون نقيرا. ومن الذي يمكن أن يظلم؟ الله عز وجل يمكن أن يظلم قدرا، لكن شرعا وحكمة لا يمكن، فيكون قوله ولا يظلمون الظلم منفي عن الله الذي بيده الجزاء. هذا النفي هل هو نفي لشيء مستحيل أو نفي لشيء ممكن؟ الثاني، إذ لو كان لشيء مستحيل لم يكن كمالا، لأن انتفاء المستحيل ليس بالكمال، هو منتفي، لكن شيء ممكن إلا أنه لكمال عدل الله إيش غير ممكن، وعلى هذا فهو ممكن قدرا، لو شاء الله لعذب من لا يسحق الجريب، لكن حسب حكمة الله ورحمته يكون غير ممكن. الله أكبر. ها السؤال أخرج معي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين الوقف أولهن ترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. من هنا اسم استفهام والمراد به النفي، وقد قلنا عدة مرات أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام كان أبلغ مما لو أتى بصيغة النفي الصريحة، وذلك لأنه إذا أتى بصيغة الاستفهام صار مشربا معنى التحدي، أي كأن المتكلم يقول ائتني بأحسن من كذا، ائتني بأظلم ممن افترى على الله كذبا وما أشبه ذلك. وقوله دينا هنا منصوب على التمييز لأنه وقعت بعد اسم التفضيل. فإذا قال قائل هي تمييز لأي شيء، قلنا لكلمة أحسن لأن أحسن مبهمة لا ندري إلى أي شيء تضاف. فإذا جاءت بعدها كلمة منصوبة فهي مميزة لها مبينة لها. والدين هنا بمعنى العمل، وإنما قلنا ذلك لأن الدين يطلق بمعنى الجزاء مثل قول الله تعالى مالك يوم الدين، وبمعنى العمل كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وكما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. يقول إذن دينا أي عملا، فالعمل الذي يبتغي عامله بذلك مقابلة يسمى دينا. ممن أسلم وجهه لله، أسلم الإسلام بمعنى الإخلاص أي جعل فوض أمره إلى الله عز وجل، وهذا يعني الإخلاص في القصد، وهو محسن جملة حالية ممن في قوله ممن أسلم. والإحسان هنا الموافق للشريعة، فيكون في الآية هنا دليل على شرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله ممن أسلم وجهه لله، والمتابعة في قوله وهو محسن، لأن إحسان العمل هو موافقة الشريعة. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذه جملة معطوفة على ما سبق للتوكيد المعنوي، لأن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الإخلاص والقيام بالشريعة، فتكون هذه الجملة كأنها مؤكدة لما سبق ومتضمنة له. وقوله إبراهيم هو أبو الأنبياء، لأن الأنبياء من بعده كانوا من ذريته، وفيها قراءتان إبراهيم وإبراهام، أي إبدال الياء ألفا، وإذا أبدلت الياء ألفا لزم فتح الهاء. وقوله حنيفا يحتمل أن يكون حالا من فاعل تبع، وأن يكون حالا من إبراهيم. أفهمتم؟ وأيهما أرجح؟ الأرجح الثاني، لقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن المعلوم أنه إذا كان إبراهيم حنيفا وأمرنا باتباع ملته فإننا سوف نكون حنفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، الواو هنا استئنافية وليست عاطفة، فكأنه عز وجل استأنف ليبين مرتبة إبراهيم الذي أمرنا باتباعه، لأن الله اتخذه خليلا. والخليل هو من هو ذو المحبة الخالصة، وسمي بذلك لأن المحبة شملت جميع جسده حتى تخللت عروقه، وبذلك يقول وفي ذلك يقول الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبدا سمي الخليل خليلا. في هذه الآية فوائد: أولا الحث على الإخلاص، وأن المخلص المتبع للشريعة نعم الحث على الإخلاص لقوله ممن أسلم وجهه لله، ومنها الحث على المتابعة لقوله وهو محسن. ومن فوائدها أنه لا أحد أحسن دينا ممن هذا وصفه. وعلى هذا فلو قال النصارى إنهم أحسن دينا من المسلمين ماذا نقول؟ نقول هذا كذب، لأنه فقد منهم الإخلاص والمتابعة جميعا. فالنصارى معلوم أنهم يقولون بالتثليث، وهم أيضا لم يتبعوا شريعة الله حيث كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث أمرنا باتباعه، وهذا يعني أنه إمام، ولهذا يطلق عليه العلماء اسم أو لقب إمام الحنفاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وهذه منقبة له عظيمة أن الله اتخذه خليلا. وهل اتخذ غيره؟ نعم، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومن فوائدها الإشارة إلى أن الخلة أعلى رتبة من المحبة لاختصاص إبراهيم بها ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولو كانت بمعناها أو في مرتبتها لكانت ثابتة لجميع من يستحق المحبة. ومن المعلوم أنه لا صح أن تقول إن الله اتخذ المؤمنين أخلاء، لأن الخلة خاصة. ومن ثم نعلم خطأ من يقول إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، لأن هذا تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنزل مرتبته من الخلة إلى المحبة التي يشترك فيها حتى المؤمن المتقي المقصد الصابر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله عز وجل بقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا. والاتخاذ حادث بعد وجود سببه، وهذه ما يعبر عنها أهل العلم بقيام الحوادث بالله عز وجل، أي بأنه تبارك وتعالى يفعل ما يريد متى شاء، خلافا لمن قالوا إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية، وأنه لا يتجدد له فعل، لا كلام ولا خلق ولا غيره. ولا شك أن هذا قول باطل، ومضمونه نقص الله عز وجل، حيث لا يفعل ما يشاء متى شاء. ثم قال عز وجل ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات، الجملة هذه خبرية مكونة من مبتدأ وخبر، قدم فيها الخبر لفائدة الحصر. ولله ما في السماوات لا يشركه أحد في ذلك، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلله ما في السماوات وما في الأرض، وهنا قال ما في السماوات ولم يقل من في السماوات، قال بعضهم تغليبا لغير العقلاء، لأن من في اللغة العربية يؤتى به للعقلاء أي لذوي العقول، وما لغير العقلاء، وغير العقلاء من المخلوقات أكثر من العقلاء. ويحتمل أنه أتى بما ليعم ذلك الأشخاص والأوصاف، لأن تعيين من للعقلاء وما لغير العقلاء إنما هو في الأعيان، لكن ما للأعيان والأوصاف. ألا ترى إلى قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، حيث قال ما، ومعلوم أن النساء من ذوي العقل من ذوي العقول، لكن لما كانت المنكوحة لا تنكح لعينها إنما تنكح لما قام بها من أوصاف، والأوصاف معاني وليس عقلا، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا القول أرجح من القول الأول، أنا أن ماء في السماوات إنما أتت بماء، إنما أتى بماء دون من ليعم إيش الأشهار والأوصاف. نعم، ما في السماوات وما في الأرض. في بعض الآيات يقول ما في السماوات والأرض، والظاهر والله أعلم أن هذا من باب تنوع السياق والأساليب، لأن المعنى لا يختلف، إذ أن المعطوف له حكم المعطوف عليه، فإذا قال ما في السماوات والأرض فهو كما لو قال ما في السماوات وما في الأرض. والتنوع في السياق جاء في القرآن كثيرا، كما يظهر للإنسان عندما يتلو القصص التي وردت في القرآن لعدة رسل يجد اختلاف التعبير كثيرا. وما في الأرض وكفى وكان الله بكل شيء محيطا، كان الله محيطا بكل شيء، كان هنا منزوعة الدلالة على الزمان، لأنها لو بقيت دالة على الزمان لكانت إحاطة الله تعالى بكل شيء إحاطة سابقة ماضية، مع أنه لا يزال لم يزل ولا يزال محيطا بكل شيء، ولكنها تأتي هنا في مثل هذا السياق لبيان ثبوت الحكم، لبيان ثبوت الحكم، فيكون هذا كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، ليس معنى أن الله تجدد له المغفرة والرحمة، وكان الله عليما حكيما، ليس العلم والحكمة يتجدد له ولا يأس ماضيا فقد، بل هذا ليش لتوكيد اتصافه بهذا الوصف. وقول بكل شيء محيطا أي حاضر، أسألكم كل شيء محيطا به علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته عز وجل. في هذه الآية الكريمة عموم ملك الله تؤخذ عقيل، لا من ماء الموصول، لأن ما الموصول، لأن جميع أسماء الموصول تفيد العموم، ومنها اختصاص ملك ما في السماوات والأرض بالله عز وجل بالسلام. يؤخذ من تقييم الخبر، لأن تقييم ما حقه التأخير إيش يهد الحصر. ومن فوائد هذه الآية أن السماوات ذوات عدد، يستفاد من طارق سبحان الله الظاهر أنك سارح، أنت سارح، ما أنت معنا. طيب من أين الوقت؟ من السماوات التي هي جمع. فما هذا العدد؟ هذا بين في القرآن والسنة، قال الله تبارك وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وكذلك جاءت السنة وأجمع الناس على ذلك. ومن فوائد هذه الآية أن الأرض واحدة لقوله وما في الأرض، ولم يقل وما في الأراضين، فتكون الأرض واحدة. عرفتم؟ نعم، هذا ظاهر اللفظ، لكن هذا الظاهر قد بين في مواضع أن المراد بالإفراد هنا الجنس لا الوحدة، أي جنس الأرض. وجاءت السنة صريحة بأن الأراضين سبع، وجاء القرآن ظاهرا بأن الأراضين سبع. ففي السنة من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وفي القرآن في ظاهره الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فالمماثلة هنا يحتمل أن تكون في الصفة ويحتمل أن تكون في العدد، والاحتمال الأول ممتنع لظهور الفرق بين السماوات والأرض، فيبقى الاحتمال الثاني وهو المماثلة في العدد. من فوائد الآية الكريمة إحاطة الله تعالى بكل شيء لقوله وكان الله بكل شيء محيطا. يترتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية مهمة، وهي أنك إذا علمت إحاطة الله بكل شيء خفت منه وخشيته وراقبته، لأنه مهما كنت بأي مكان فالله محيط بك، فإذا أمنت بهذا خفت رب العالمين المحيط بكل شيء. هل ينبني على ذلك خوف الله في القلب؟ نعم، لأن الله محيط حتى فيما في قلبك هو محيط به عز وجل. ثم قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. يستفتونك يسألونك الإفتاء، والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي، هذا الإفتاء، وهو تبيين للحكم وليس إلزاما به. وبهذا يفرق بين القضاء وبين الإفتاء. القضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، لأن القاضي يقول للخصمين الحق معك يا فلان، وهذا تبيين الحق، فقضه لخصمك هذا إيش؟ هذا إلزام. المفتي لا يستطيع أن يلزم حتى لو أفتى، لكن هل يجب أن يلتزم بما يفتي به؟ لا، فيه تفصيل. قال العلماء رحمهم الله إذا سأل المستفتي عالما مطمئنا لقوله